وهذا كثير في حتى أن بعض المفسرين يذكروا أن الأنبياء في بني إسرائيل يعني أكثر من 1000. وأما الرسل فهذا جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى تقريبا 23 رسولا، من أولهم نوح إلى تقريبا إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إيش الفرق بين الرسول والآه؟ الرسول أمر بشرع وأمر أن يبقى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغير ذلك، هؤلاء رسل. والأنبياء يجي نبي من الأنبياء مثل هذا شمعون وغير ذلك، إنه يمشي على الشريعة التي كان فيها. فإن مثلا موسى عليه السلام جاء الأنبياء اللي بعده، نعم، داود وسليمان وغير ذلك كانوا ماشي على شريعة مين؟ على شريعة التوراة والإنجيل، يعني التوراة. بعدين لما جاء عيسى صار بإنجيل، وهم بنو إسرائيل. فهذا يكون في فرق. وأما هنا في أمة الرسول العلماء، فالعلماء يجي من الصحابة رضوان الله تعالى، أول درجة أعلم الناس في هذا الصحابة رضوان، ويجي التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا. هم فقال لهم النبي إن آيات الملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. إيش التابوت؟ نعم، فيه سكينة. هذا التابوت قال كثير من العلماء أن التابوت هذا كناية كده مثل صندوق أو وقار أو ذلك، أو له صور، واختلفوا يعني في السكينة ما. فقال علي بن أبي طالب، وكان يعني سكينة، اختلفوا في السكينة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى: ريح خجوب عفافة لها رأسان، ووجه كوجه الإنسان. وعن مجاهد: شيء يشبه الهرة، إنه له رأس كرأس الهرة، وذنب كذنب الهرة، وله جناحان، وقيل له عينان لهما شعاع، وجناحان من زمرد، وبرجل. فكانوا إذا سمعوا صوتها تيقنوا بالنصر. وكان هذا مع بني من عهده، يمكن يقول من أول ما كان مع آدم وإلى إبراهيم وإلى الأنبياء، واستمر كذلك. ثم جاءوا يعني ناس من الظلمة والدول لهذا، فغزت بني إسرائيل وأخذت التابوت عندهم، نعم، وقعد مدة عندهم، ولكن تقريبا يعني أخيرا ردوه. مثل ما حصل يعني للحجر الأسود، فإن الحجر الأسود نعم كان في في في في في في, في الكعبة، واستمر على ذلك. جاءوا القرامطة وأخذوا معهم إلى المنطقة الشرقية، وجلس عندهم 17 سنة، والمسلمين ما قدروا يأخذوا. يعني معناه إنه كانوا مسلمين فيهم ضعف، مسلمين قد إيه كتهم ذاك الوقت ولا أبدا. بعدين هم يقول لما أخذوا من مكة 17 بعير الذي مات تحت، مع أن الحجر الأسود بصورته كله الأولية ما يعني شيء، ولما أرادوا يدور الدور ببعير واحد. فإيش دل على أن الناس المسلمين اللي كانوا في ذلك، مع أنه هذا لسه يعني ما غلق القرون الثلاثة، لسه القرون الثلاثة ما انتهت. فهذا يعني تقريبا يعني آية يأتيكم التابوت فيه سكينة. والثاني السكينة الطمأنينة، كثير في القرآن مجانا عدة آيات، وحتى في الأحاديث الصحيحة الرسولية: إذا أتيتم الصلاة فامشوا بالسكينة وعليكم السكينة، يعني معناه الطمأنينة، يمشي على مهله. حتى إذا سمع الإمام ركع يمشي على مهله حتى يصل الصف ويكبر ويركع، إن وجد راكع ركع، ما وجد راكع إذا رفع يسجد معه ثم يقضي هذه الركعة. فهذا تقريبا يعني ربكم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إيش البقية هذه؟ قال يعني موسى وهارون نفسهما فيهما لوحان من التوراة ورضاد والألواح، لأنه يعني الألواح كانت مع موسى عليه السلام وانكسرت، فبعدا لما الألواح وأخذها وكانت ألواح كثيرة، فكان التوراة مكتوبة في إيه؟ جاء القرآن مكتوب في إيه؟ نعم، أول في صدور المسلمين، ثم لا يزال الآن محفوظ، ما حصل فيه أي شيء بخلاف التوراة والإنجيل. جعل الله حفظه للعلماء فبدلوه وغيروه، وقال الله تعالى في التوراة: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل مما كتبت أيديهم وويل لما. أما القرآن فالله تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن، القرآن الموجود في المدينة وفي الصين أو في أي بلد كافرة هو واحد، ما في فرق ولا حرف واحد أبدا، لأن الله تكفر. بخلاف التوراة فإن العلماء لعبوا فيه فصاروا يحذفوا آية ويكتبوا آية ويساووا كده، ولأجل ذلك فنحن لا حاجة لنا، بس نحن نؤمن الآن أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كتب سماوية يجب أن نؤمن بها، ولكن لا حاجة لنا لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا إلا كان واحد عالم يروح يشوف القرآن، لأنه في ناس يعني اطلعوا على التوراة، والله يقول في كتابه نعم فاتوا بالتوراة فاتلوها. لما حصل الزنا بين يهود ويهودية ذهب قال اذهبوا يا محمد لعل يكون فيها، فوجدوا يعني هو التوراة والإنجيل بفوض واحد، أما المحصن يرجم بالحجارة، فهم أرادوا لا ما يرجم بالحجارة، ولأجل ذلك هو تقريبا هذا وبقية ما. فكان فيها عصا موسى وعصا هارون، هذه إيش البقية مما ترك آل موسى وآل هارون. تكلم وحكم بينهم، وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم، وكانوا إذا خرجوا للقتال يقدموه بين أيديهم فينصر بنصرته، لو كان على شمول عليه السلام ابنان شابان وكان حبرهم وصاحب قربانهم، فأحدث أبناؤه في القربان شيئا لم يكن فيه، وذلك أنه كان ليعلى منوط القرآن المقصود يعني. وهذه أشياء بعضها تقريبا يعني حكايات من بني إسرائيل، القرآن ذكر يعني إجمال، والتوراة معلومة هذول كانوا علماء، فكثير أضافوا إلى الكتب السماوية إلى, إلى, إلى التفاسير كثير من الأشياء ما لها صحة. تحمله الملائكة، وكانوا دائما تحمله الملائكة إذا جاءوا للحرب ولهذا فيحمله الملائكة فينتصروا بذلك. ومعلوم أن كان الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم الغنائم لا تحل أحد، إنما إذا جمعوا الغنائم يجعلوها في مكان فتأتي نار من السماء وتأكلها، هذا دليل على قبل هذه الأمة ربنا أعطاها الغنائم. قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا. فهذه من الخصائص التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة العظمى، ومنها يعني الغنائم، وأنها يعني كذلك من الأشياء اللي خص بها رسول الله جعلت الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل أدركت صلاة في أي، بخلاف مثلا الأمة السابقة ما يصلوا إلا في الكنائس أو في البيع. أنت في أي مكان قاعد أذن الظهر ما في مسجد نعم تصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي المغرب بخلاف الأنبياء. ولذلك دحين نسمع يعني برضو النصارى الموجودين إذا مات واحد عظيم منهم يودوا للكنائس فلأجل ذلك هذه أشياء، وهذا يعني تقريبا إن في ذلك لآية لكم يعني علامة على أهل المعجزات التي للأنبياء، وكل نبي له معجزة، والأنبياء كثيرا من الأنبياء، والمعجزة الباقية لرسول الله هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآن يعني وقال الله في الكتاب ولقد يسرنا القرآن للذكر، رجل عجمي يحفظ القرآن كما يحفظه العربي تماما. وقد رأيت أنا قبل سنين طويلة جاء شخص من يعني من آسيا نعم جاء يعني تقريبا إلى مكة وهو لا يعرف شيء في اللغة العربية ويقرأ قراءة عبد الباسط قرأت عبد الباسط وهو عجمي ما يعرف، لو سألته إيش معنى الكلمة اللي في القرآن، حتى أنه يعني السفير تقريبا اللي في جدة طلب من الشيخ عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه نعم أن يقرأ في المكبرية، وذاك الوقت لسه الآلات الحديثة هذه ما كانت موجودة يعني زمان يعني يمكن قبل 15 سنة أو 20 سنة، فرخص فقرأ تقريبا يومين أو ثلاثة أيام في المكبرية. وإذا قلت قل هذا عبد الباسط، وعبد الباسط يعني من احسن القراء يعني حتى انهم عملوا مصحف يعني مسجل القران هو وبعض القراء وجابوا وقربوه هنا قدموه هديه للشيخ عبد العزيز بن صالح، وانا كنت جالس في المجلس فسألوا الشيخ عبد العزيز بن صالح: أنت لما سجلت هذا القرآن ما لاحظت عليه شيء؟ يعني سجلت أنت يعني علماء وفي القرآن وفي القراءات يمكن أحسن للشيخ عبد العزيز. قال نعم سجلنا عليه، مثلا قرأ 20 آية أو 30 آية أو 40 آية ووقفنا، بكرة لما يجي يصل هذه الآيات بالآية اللي قبلها يصير إيه الصوت ما هو تمام. وهذا صحيح. قال هذا من الأشياء اللي إيه سجلوها على إيه على، والآن ما شاء الله القراء والمسجلين يعني أشياء يعني هذا. ثم قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود مين فأبغض، قال: إن الله مبتليكم برهب، هذا الذي صار ملكا عليهم. ها ها، وهم كانوا ما يبغوا يعني لأنه ما عنده سعة وما عنده هذا. ثم يعني الأنبياء في بني إسرائيل على نوعين، بعضهم يعني تقريبا من جنس يعني يعقوب، هذول هم الأنبياء، والآخرين من بنيان ابن يعقوب، هذول مثل سليمان ومثل داود، ومثل هذا الذي مثل موسى وهارون وغير ذلك، هذول من نسل الأنبياء. ولذلك هذا قال: إن الله مبتليكم بنهر، هذا النهر يقول في فلسطين تقريبا سمى نهر الشريعة، مبتليكم بنهر يعني والابتلاء إيش هو؟ الاختبار، يعني هذا النهر تشوفوا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا غرفة. وربنا عشان يبتليهم لما رأوا النهر أصابهم العطش ما يقدر يصبوا فشربوا، فقال لهم ليس مني، والآخرين سخص لهم يشرب غرفة، والغرفة معناه يعني حط كده يبدو كده ويمليها ويشربه بس. فالذي فعل مثل ذلك هذا روي، وهذاك لو يشرب النهر كله ما فيش فائدة. وهذا هو الاختبار، ومعلومة الاختبارات هذه كثير ما ربنا يختبر الناس بالأمطار وبالخير وبالهذا، ومرة يبتليهم من هذا في أشياء يعني كثيرة. وهذا الابتلاء يعني دائما مثل ما ابتلى بني إسرائيل الصيد يوم السبت، فكانوا نهاهم عن يصيد يوم السبت، ويوم السبت السمك يريد أن يخرج من البحر كده فما يقدروا يصغروا، قاموا ساووا حيلة، والحيلة ما تمشي على الرب سبحانه وتعالى، فخدوا خدود كده إلى هناك بعيد نعم، فيجي الرياح ولا هذا فتأخذ السمك إلى هناك، بعد ذلك ما يسكوا هنا الطريق، فالسمك ما يقدر يرجع خلاص ما يقدر يرجع للبحر، يجي يوم الأحد ويأخذ السمك، يقول نحن ما صدنا يوم السبت. ماذا جاءهم؟ انقسموا إلى قسمين، قسما أمروا بالمعروف قالوا لا تفعلوا هذا حرام عليكم بعدين ربنا يعذبكم، ما سمعوا، والثانيين نعم أبدا ما صاروا، وآخرين سكتوا. هذا الآن إيش في في في في هذه في اللي في أنا يعيدكم يوم السبت تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبرهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعبون قوما لله مهلكهم أو معذبهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يعني الذين نجوا إلا أنكر المعروف نجاهم الله، والذين ما صادوا نجاهم الله. فكان عبد الله بن عباس نعم حبر الأمة وترجمان القرآن ومن تلامذته ومن مواليه عكرمة، فقال عبد الله بن عباس: الله قال الذين صادوا هذا عذبهم، والذين أنكروا المنكر هذول نجاهم، طيب الذين سكتوا ماذا فعل الله بهم؟ اللي سكتوا إيسا قالوا عكرمة نعم نجاهم، لأن الأمر بالمعروف إذا قام به البعض سقط عن عن الباقي. ففهم عبد الله بن عباس أن هذه المسألة العلمية كان هو فاهمها أكثر من والعلم ما هو يعني وقف على شخص أبدا. يقول فأخذ نزل جبته، لأن العلماء لهم لباس خاص يعني في كثير من البلدان، لبس الجبة حقته، يقول أنت دحين فهمت الآية أكثر مما فهمي، وهذا يعني هذا يعني تقريبا. وهذا الاختبار اللي اختبر في بني إسرائيل زي ما يقول الشيخ محمد الأمين سمعناه في تفسيره يقول سقطوا بني إسرائيل. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبرهم الله مرة من المرات وهم مسافرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة أو في حج، فكانت الأرانب والغزلان تيجي قدامهم كده ما في واحد منهم صاد أبدا. فيقول إيه؟ فيقول هو هؤلاء كيف نجحوا في إيه؟ في هذا الاختبار أصحاب رسول الله، وأما بني إسرائيل إيه؟ سقطوا في هذا الاختبار. والدنيا كلها اختبار، مرة يختبر الإنسان بالمال، مرة يختبر بالفقر، وهذا إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذا يعني تقريبا فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا لا، وكان يقول 10,000 الجيش الذي يروح معهم يقاتلوا 10,000. فالعشر الآلاف هذول كثير، يعني جيش 10,000 في بني إسرائيل شيء كثير. ويقول هذا النهر قال نهر فلسطين، وقال نهر بين أردن وفلسطين، فمن شرب منه فليس من أهل ديني وطاعتي، ومن لم يطعمه لما لم يشرب منه فإنه إلا من اغترف غرفة قرأ أهل الحجاز أبو عمرو غرف يعني غرفة بفتح الغين، يعني في قراءة قراءة من القراءة وغرفة التي هي قراءة حفص، وهذه أشياء يعني. والغرفة بالفتح الاغتراف، يعني يأخذ كده من النهر ويشرب، والغرفة إنه يحط في يده بس على قد يده اليمنى أو هذا أو يده الاثنين، فهذا الفرق بين غرفة وغرفة هذا، وليس غرفة معنى الغرفة التي يسكن فيها الإنسان أو لا، ليس هذا. جاوزه ومعهم، فلم يجاوزه معه إلا مؤمن وهم 14 و3. جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله أن أهل بدر كانوا كم؟ 300 و14. أهل بدر كانوا 300 و14، نعم، وقريش كانوا 1000. هذا لما ابتدأت غزوة بدر انتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70. فالمسألة ليس بإيه؟ بكثرة العدد وبكثرة العدد. النصر من مين؟ من الله سبحانه. يكون مؤمن وصابر فإن الله سينصر. فإن حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الأشياء التي حصلت في غزوة بدر، هم لا يعرف عدد الرسول مع جيش الرسول، وهم لا زي ما قال يعني في جلسوا هذا بالعدة القصة، وهم حتى أن الرسول أسروا عبدا من عبيد قريش فقال له يعني كم يذبح قريش كل يوم؟ قال بين 10 إبل وبين إيه؟ بين 11. فالعربي يعرف، الرسول عربي عارف، مثلا جيش فيه يعني 1000 نفر، 1000 نفر يبغى لهم كم؟ يبغى لهم أكل، وناس يعني ما هم من الفقراء ولا المساكين يأكل حبات تمر. جاوبين إيه؟ جايبين إبل قد إيه كبرى عشان يتصلوا على محمد، هذا فلسفتهم ما قدر. فعرف ذلك، وبعد ذلك تبين أنهم هذا أنهم كانوا تقريبا. فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر. فإذا إيه وهذا الجيش الذي بقي مع طالوت كانوا تقريبا 314، مثل إيه أهل أحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن 314 الرسول دعا الله سبحانه وتعالى أن ينصره، فنصره يده حتى أنه كان يضيع رداءه، فكان أبو بكر يرفعه، فقال انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل 70 وأسر 70. ثم بعد ذلك سلم، ومعروف أنه سيأتي بعد ذلك في سورة الأعراف، نعم، يعني تقريبا في 30 آية تقريبا في سورة مو الأعراف، في سورة آل عمران، في غزوة أحد، في غزوة إيه كل أحد قريب يجي 30 آية من بعد يعني قصة وفد النجران إلى تقريبا قريب آخرها، كل هذا تقريبا في إيه، وهذا سيأتي في وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أنهم يعني مؤمنون ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. المسألة ليست بكثرة العدد ولا بكثرة العدد، إنما بالإيمان والصبر. ولذلك يعني حصل بإذن الله يعني بقضاء الله وقدره. ثم قال والله مع الصابرين. ومعلوم أن المعية معيتان، معية عامة الله مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره. الله قال وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو، يعني بعلمه يسمعهم ويبصرهم ويراهم. وتارة يكون معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن رسولنا محمد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بإيه؟ بالحفظ والنصر والتأييد. فقريش يوقف على الغار ما يشوفه، حتى أن أبو بكر كان خايف يقول لو واحد جلس يبول كان يمكن يشوفنا. قال ما ظنك بسنين الله، ما يمكن، مستحيل أن قريش يعني يطلع على الرسول، لأنه يطلع على الرسول معناه يقتله. والله وعد إيه؟ سينصره على إيه؟ على الدين كله، هذا لابد يكمل، فما يمكن بعد ثلاثة فروا وثم جلوا من هنا وراحوا من هنا وراحوا من هنا. من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له مئة من الإبل. عداء محمد قد إيه في مكة ذاك الوقت؟ آلاف، ألف ناقة يصير تاجر يجيب إذا أعطوه له ألف ناقة يصير كده. ومع ذلك ما قدروا أبدا لا يشوفوا محمد ولا شيء. بعد أيام قليلة وإذا به رسول محمد خلاص في المدينة، فعرفوا إنه إيه لا يستطيعون خلاص، لأنه هذا فاتهم خلاص، لأن الله وعد. وما مضت سنوات بسيطة، هذا متى؟ بعد 13 سنة من إيه؟ من ظهور يعني هجرة الرسول من مكة إلى المدينة. وما جاءت الساعة يعني بعد سنتين الرسول يعني تجهز لعيرهم التي كانت جاية من الشام وفيها تجارة عظيمة لقريش. والرسول ما دام بينه وبين حرب يعني انهبوا هذه شو اسمه، لكن فاتت العيد، لان ابو سفيان عنده اخبار، الباديه عندهم اي اخبار، لو سالتهم عن اشياء حتى اليوم يعني إيه عندهم خبر ايش صار وايش في المحل كذا، فاعطوا انه محمد يريد ان هذا، فاخذوا لما جو من الشام راحوا من جهه الساحل من هناك، ما جوا على جهه المدينه زي ما كان عادتهم، ونجت العير. فكان الصحابة يحب أن يكون لهم العير ويكسبوا مكاسب أحسن. وإذا به بدأت غزوة بدر، فانتصر الرسول زي ما ذكر الله في كتابه، يعني هذا في أول سورة الأنفال يريد الانتصار من هذا. فلذلك غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبر. ولما برزوا لجالوت وجنوده، جالوت هذا وجنود، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا وأنزل علينا صبرا. برزوا يعني طالوت وجنوده المؤمنين للمشركين، ومعنى برزوا أي صاروا بالبراز من الأرض وهما ظهر واستوى. يعني معلومة القتال دائما يكون في إيه؟ في محل برحة كبيرة، ويكون فيها قد يكون فيها الهزيمة. وهذا لا يدل على أن إذا هزم الجيش الإسلامي في بعض المرات أنه، إنما هذا زي ما حصل في أحد، فإن في أحد حصل يعني بعض الهزيمة. وإيش السبب؟ أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خالفوا ما أمر به الرسول، لأن الرسول جعل يعني 50 من الرماة على جبل هناك اسمه جبل الرماة، وقال لهم لا تبرحوا مكة، لو رأيتمهم يأكلون أكلا فأنتوا لا تبرحوا. فلما بدأت الغزوة فقال بعضهم يعني إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن جالسين هنا، فقال لهم رئيسهم لا تفعلوا هذا، فإن هذا فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعض ما سمع، يعني كانوا 50 يمكن نزل منهم 20، يعني نحن ما نعرف العدد الذي نزل. فكان خالد بن الوليد في ذلك الوقت لم يسلم، نعم، فرأى الجبل ما في أحد، فلما طلع على الجبل والصحابة أسفل، ومعلوم الذي في العلو يكون إيه أشد، ومعلوم أن أسلحتهم اللي كانت هي السهام، نعم، والدروع وهذه الأشياء، هذا الموجود اللي كان في ذلك العهد، نعم، فكان إيه بعض الهزيمة، حتى أنهم قتلوا 70 نعم قتلوا 70 من أصحابه، وقتلوا حمزة، والرسول كذلك شج رأسه وكسرت رباعيته، حتى أن يعني تقريبا حصل يعني دم من الجروح التي حصلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن في ذلك الوقت ما في لا طب ولا في شيء، فكانت ابنة رسول الله فاطمة نعم تحرق الحصير، الحصير نعم وتحط في مكانه، وهذا نحن رأيناه يعني قبل سنين. طيب واحد ينتقش هنا في المدينة يحط له إيه بن، يبن في إيه في الجرح، دحين لو سنوا الدكاترة حقونا دحين يقول هذا بيحط الميكروبات ها ميكروبات يقول ويتعافى ولا يجرى له شيء، يمكن يصير محله فيه، بس دحين تقدم الآن أي واحد ينجرح دغري يخيطوا له، بعدين لما يتعافى يصير ما في شيء، هذا الحمد لله أحسن. أما أول لو واحد لو جرح كده يشق هنا نعم يتداوى هذا خلاص، لكن إيه يبقى أثر يعني باقي في في في في هذا. فالحمد لله الناس تعلموا الطب، وحتى يعني أشياء ما كانت يعني يظن أن، وهذا كل من إيه من فضل الله سبحانه وتعالى، علم المسلمين وعلم غير المسلمين ما في شيء. وهذا يعني ولما برزوا الرجال قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وسخرنا، قال فهزموهم بإذن الله، هزموا هذا الجيش، وكان الجيش هذا تقريبا زي ما قلنا يعني تقريبا ما بقي منه تقريبا إلا 310 بس غزوة أحد الذين، وقتلوا داود جالوت وآتاه الله الملك، الملك ومعلوم أن الملك هذا يختلف، في ملك لله دائما أبدا، زي ما قال الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء، وقال عن نفسه هو الملك، واحد نسميه ملك محمد أو خالد أو أي إنسان يقعد سنين بعدين يموت الملك حقه إيه؟ أما هذا باقي شو من إيه؟ من أول ما خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا ملك الله باقي، ولذلك وهذا ليس فيه تشبيه، يعني نقول محمد ملك ومحمود ملك وفلان ونقول وصفات الرب سبحانه وتعالى اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف، يعني لا يظن إنسان أن الله لما نصف مثلا أنه ملك أو أنه حي أو أنه قيوم، نعم أن إذا قلنا الواحد كذا مثلا بعض الناس يعني عوام يقولوا كيف أنت تقول مصور، مصور إيه يصور إيه يصور أي شيء نملة ولا إيه؟ الله يصور إيه ما في الرحم، تقع النطفة بعدين يصير إيه الولد أبيض أسود أحمر، هذا مين بهم ثم الناس في هذه الدنيا إذا أرادوا أشياء يعني مثلا اللي يعمل الطائرات يجهزوا الأشياء ثم يجي المهندسين ويجمعوها بعضها على بعض كده، أما الرب سبحانه وتعالى النطفة تقع وتصير 40 يوم بعدين هذا بعدين كده بعدين يتصور الذكر أو الأنثى، فإذا بلغ 4 أشهر نعم جاء ملك ونفخ فيه الروح وقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا لما يولد كذلك يكون بهذه الطريقة ويعيش ما عاش من سنة أو سنتين أو 50 أو 100 أو أكثر، ثم بعد ذلك يوم يجي أجل خلاص يجي ملك الموت ويقبض روحه، هذه تقريبا، ولأجل ذلك يصف نفسه الرب الملك ويصف نفسه بالعليم، قد إيه في القرآن عليم لله كثير مرة آيات، قالوا وبشرناه بغلام عليم، من الغلام العليم معنى هذا تقريبا إسحاق يعني وكذلك يعني قال حليم مرة يقول حليم حليم وقالوا والشباب يقولون إلى غير ذلك، فما في يعني تقريبا اللفظ واحد والمعنى مختلف كله، ولكن حصل غلط من بعض العلماء المتأخرين يعني قالوا إنه أي صفة يوصف بها الله لا يوصف بها المخلوق، وغيروا بعض الآيات حتى أنه له يعني وصف الله إلا بصفات يعني بس هي 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام، والله قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من السميع البصير في هذه الآية الله، وقال في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، من السميع البصير في هذه الآية الإنسان، اللفظ واحد لكن فرق، الله يسمع جميع، يسمع ما تحت الأرض السابعة، ورأينا يعني رجل يضرب يشتغل في إيه في الجبال يكسر الأشجار الحجارة ولا الغام فيكسر حجر يتقى فيه دودة، معناها هذه الدودة ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ بيجيها الهواء، ولا لا؟ لأنه إذا فضل الهواء يموت الإنسان، وبتاكل وبتشرب، مين اللي سخر لها هذا؟ الله. ها؟ ابدا ما في يعني ابدا. فهذا هو الغلط. وهؤلاء العلماء الذي حصل تاويل الصفات ان شاء الله نرجو لهم الخير، لانهم ارادوا الخير، ما ارادوا يعني مخالفه النصوص، ولا انما جاء في الاحاديث فاذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. مساله علميه عالم سئل عنها وما فكر في القران، ما عرف يعني، وقال لهم انا اهدي. مثال ما حصل ذلك ان يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بينما كان جالس في مجلس العلم، لما كان يعني في البصره او في الكوفه، جاء رجل وقال له يا ابا عبد الرحمن ان رجل تزوج منا مراه ولم يدخل بها ولم يصرف بها صداق ومات. رجل تزوج امراه ما عطى لها الصداق ولم يعني يدخل بها ومات، ما الحكم؟ جلس كده فتش في القرآن في السنة اللي هو يعرفها، ما وجد يعني شيء تابق في، إلا مثلا رجل يتزوج مرأة ويطلقها ما هو هذا تأخذ صداقة، ما وجد. قال لهم أنا أبغى أقول يعني فتوى، يعني فتوى تبغوها خذوها، ما تبغوها خلاص كيفكم، لأنه ما هو حكم، لأن الحكم حكم الله وحكم الرسول. قال لهم إيش؟ قال أحكم بها أن لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث، هذه كلها ما في يعني في القرآن. لها الصداق أمثالها، عمتها كم أنت التي دحين يزوج كم، والميراث وكذلك العدة تعتد كم، 4 أشهر و10 أيام. فقام رجل من الجالسين في درسه قال أشهد بالله أن رسول الله حكم بمثل حكمك هذا. فصار إيه دحين يجب إيه العمل بهذا الحكم، لأنه إيه قال له إن رجل من الأنصار تزوج منا مرأة تسمى بروع بنت واشق وحصل منه ذلك، فحكم رسول الله بحكم ذلك. فصار دحين الحكم إيه واجب. وأما أول كان فتوى يبغى ياخذها، وإيش الفرق بين الفتوى والحكم؟ الفتوى إن حبيت تسأل العالم إذا قال لك هذا من عندي هذا، أما الحاكم لا، يقول ما يضرب على رأسه. واحد مثلا قال له القرى مثلا الزاني والزاني فيجبذ كل واحد من أربعة، يقول لا ما بس سيبوا له هذا أخويا، نقول له لا يا رولي لازم هذا حكم الله خلاص. فلذلك هذا يعني يجب إيه في وقلنا فيه سكير بقية ما ترك آل موسى وآل هارون. وقال آل موسى وهارون هي تقريبا عصاه، وعصى موسى وكذلك وعصاه وآل هارون، وفي ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ولما برزق قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وصبرا، فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. الحكمة هنا المراد بها النبوة والرسالة، يعني صار هذا يعني قتل داود وآتاه الله الحكم الذي هو الملك الذي عينه الله، وعلمه مما يشاء، علمه كذلك مما يشاء العلم، وعلمه كذلك يعني صنوف الحروب، لأنه لازم لما يكون القائد جيد ويعرف كيف يفر وكيف هذا، يكون هذا سبب في إيه يعني علم هذا الذي صار ملكهم صنوف الهزائم للعدو. ومعلوم أن الرسول كان يقسم جيشه إلى أقسام، ميمنة وميسرة والآن إلى الآن الغربيين أخذوا بهذا، مين لعلم؟ فهذا معنى الحكمة، علمه مما يشاء، ومن جملة ما علمه علمه يعني صنوف والقتل. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، يضع بعضهم لبعض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقلنا العالمين معناه يعني تقريبا العقلاء، يعني دائما العالمين في كتاب الله سبحانه وتعالى معناه العقلاء، منهم العقلاء الإنس والجن والملائكة، بس هذا يشمل فهذا الصحيح دائما رب العالمين. فإذا كان الله رب الملائكة جبريل وميكائيل والأنبياء فيصير رب إيه كمان الأنبياء، ويصير رب إيه الأغنياء، ورب الأمراء والملوك، ورب الصعاليك كمان. كده أبدا الفقراء إلا ما عنده ولا رواد، برضو مين ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان الله رب لهؤلاء فيربى الإبل والغنم وغير ذلك والحشرات من باب أولاد. نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان يملك مثلا أحسن عملة، إيش أحسن عملة؟ مثلا الذهب أو الدولار في عصرنا، العملات الثانية إلا 100 ريال صارت بريال دحين موجود في الآن. يعني الدولة كان عندها 100 ريال يعني الدينار 100 ريال الآن بريال، فيصير هذا إيه؟ هذا بالنسبة له إيه؟ قليل هذا. فلذلك هذا رب العالمين، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض الناس قال رب العالمين يعني أن مفرده عالم، هذا غلط. ليه؟ السبب في ذلك أن جمع المذكر السالم لا يجمع إلا على العقلاء. تقول مثلا محمد ومحمد ومحمد محمد، كاتب وكاتب كاتبون، بعدين في حالة الرفع تقول مثلا جاء الكاتبون ورأيت الكاتبين ومررت بالكاتبين وهكذا، المجتهدين المجتهدون كله، لكن بالإعراب، محل ما يكون بالواو يكون بالواو، محل ما يكون بالياء، وهذا بالنسبة لطلبة العلم. وإذا واحد قال عالمون بس في القرآن لا، لازم يحفظ الآية زي ما هي أنزلها الله، مع العالمين يقول عالمين ومع العالمين، وهذا هذا ما يلزم. والله ذو فضل على نوقف على تقريبا على تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وبرضو مع تلك الرسل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.